يده شيء. الدهر انما هو جمال ليل ونهار مسخر. فهو بمثبته الدهر يسب الفاعل، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. يدين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. ثم فسر قوله انا الدهر فقال بيدي الامر اقلب الليل والنهار. هذا معنى قوله انا الدهر. ليس الدهر من اسماء الله، الله لا يقال له الدهر. ولهذا وهم العلماء ابن حزم رحمه الله حين جعل من اسماء الله الدهر اخذا من هذا الحديث، قالوا هذا غلط، الله ليس من اسمائه الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا بقوله بيدي الامر، معنى قول انا الدهر انه بيدي الامر اقلب الليل والنهار، يعني ان الافعال انما تصدر مني انا ولا تصدر من الدهر. فالمشبه والاذى منصب على من؟ على الله جل وعلا، على الفاعل. وانا الدهر اقلب الليل والنهار، وفي روايه بيدي الامر اقلب الليل والنهار. فهذا الحديث يفسر بعضه بعضا. الحمد لله، ليس لاحد ان يقول ان من اسماء الله الدهر، لان الرسول فسر ذلك، ان الرسول فسر ذلك. فيها حديث ينسب فيها بعض الاشياء الى الله وهي تفسر نفسها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ابن ادم جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تزرني، عطشت فلم تسقني. ثم فسر ذلك بقوله ان عبدي فلانا مرض، وعبدي فلانا جاع، وعبدي فلانا عطش، ولو سقيته او اطعمته او زرته لوجدتني عنده. هذا فسر الحديث بعضه بعضا. الله لا يجوع جل وعلا ولا يعطش ولا يمرض، وانما معناه انه مرض عبده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء انا باعبه ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت واكره مساءته. ففسر قوله ردد، الله لا يتردد سبحانه وتعالى، فسره بقوله ان العبد يكره الموت والله يكره ما يكرهه عبده الصالح. حديث يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم فسره بقوله لئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذا تفسير معناه أنه أن الله معه يؤيده وينصره ويحفظه. ليس معناه أن الله يكون رجل للعبد ولا يد للعبد ولا أو سمع للعبد أو بصر للعبد. هذا مذهب أهل وحدة الوجود، هذا مذهب أهل الوحدة الذين يقولون الله هو العبد والعبد هو الله. الحديث يفسر بعضه بعض، لكن هذا يحتاج الى بصيره، عدم تعجل في الامور. يعني بعض اما بعض المغرضين يخطفون كلمه من الايه او من الحديث يتركون البقيه، او بعض الجهال المتسرعين يخطف بعض الحديث يترك بقيه الحديث. ولو رد الحديث بعضه إلى بعض أو الآية